يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ الدرة المصونة. يا درة حافظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هديه أبو لهب؟ دوما وآخر هديه أبو لهب. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقافت خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقافت خطى حمالة الحطب؟ ممن تقافت خطى حمالة الحطب. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعي يستجبي. فاستمسكي بعرى الإيمان وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار واجتنبي. بالنفس عن حمأة الفجار واجتنبي. إن الرذيل تداؤم شره خطر، يعطي ويمتد كالطاعون والجرب. إن الرذيل تداؤم شره خطر، يعطي ويمتد كالطاعون والجرب. يعطي ويمتد كالطاعون والجرب. صوني حياءك صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي. إن الحياء من الإيمان فاتخذي، منه حلياك يا أختاه واحتجبي. منه حلياك يا أختاه واحتجبي. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ما عابت ولم تعبي. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ما عابت ولم تعبي. لكل حواء ما عابت ولم تعبي. وإن هوى بك إبليس لمعصية، فأهلكيه بالاستغفار ينتخبي. بسجدة لك في الأسحار خاشعة، سجود معترف لله مقتربي. سجود معترف لله مقتربي. وخير ما يغسل العاصي مدامعه، والدمع من تائب أنقى من السحب. وخير ما يغسل العاصي مدامعه، والدمع من تائب أنقى من السحب. والدمع من تائب أنقى من السحب. والدمع من تائب أنقى من السحب. والدمع من تائب أنقى من السحب.